تفسير الآية 7 من سورة الحديد يقول تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أي يا أيها الناس جميعا، صدقوا بوجود الله ورسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، واثبتوا وداوموا واستمروا على ذلك. قوله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي ومن متطلبات هذا الإيمان وعلاماته أن تكونوا دوما من المنفقين، أي الذين ينفقون مما رزقهم الله بتوسط واعتدال على أنفسهم ومن حولهم وعلى عموم الناس، بل وعموم الخلق، من كل أنواع الإنفاق، سواء كان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير، حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم، بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم. قوله تعالى: مما جعلكم مستخلفين فيه، أي أنفقوا من كل ما جعلكم خلفاء ونواب عنه سبحانه ووكلاء له في التصرف فيه من أرزاق وأملاك وأموال ونحوها، وتذكروا أنكم تخلفون من قبلكم فيها وتموتون وتتركونها لمن بعدكم، ولن تأخذوها معكم في قبوركم لأنها فقط معارة لكم لفترة حياتكم، فهي في جميع الأحوال ملك لله تعالى وحده في حقيقة الأمر، وأنتم لا تملكونها على الحقيقة، بل أنتم فقط مستخدمون لها وموظفون عنده تنفذون أوامره فيها، والتي هي لمصلحتكم ولسعادتكم. فأحسنوا إذن التعامل معها بالإنفاق في كل خير دون أي شر. قوله تعالى: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أي فمن يفعل ذلك منكم يؤمن وينفق سيكون له أجر وعطاء عظيم في دنياه أولا، حيث كل الخير والسعادة، ثم في أخرى حيث ما هو أعظم خيرا وسعادة وأتم وأخلد، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وفي هذا تشجيع لتطبيق ذلك لنيل خيره الكبير هذا، ولاغتنام هذه الفرصة في تحصيله قبل الموت وانتقالها لمن سيأتي بعد.